جاء في الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية تونغليوس أن 8 أشخاص من أعضاء منظمة التضامن الكورية من أجل التوحيد المستقل والديمقراطية في كوريا الجنوبية شرعوا بالإضراب عن الطعام في السجن إلى أجل غير مسمى يوم 7 من هذا الشهر انحيازا إلى عضو منظمتهم كيم هي يونغ التي تقوم بالإضراب عن الطعام خلال 13 يوما في حالة مرضها الخطير. هذا وجاء في الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية سارام إلبو أن اللجنة الدولية من أجل الحقوق الديمقراطية في كوريا الجنوبية عقدت في باريس الفرنسية يوم 3 منه اجتماعا وطالبت فيه بإطلاق سراح سجناء طاهري الدم واستقالة باك كون هي.